وقالوا الحمد لله صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله واغفر الذنب وقابل التوب شديد العقاب شديد العقاب العزيز العليم غافر الذنب إليه المصير. وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حميد. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. واغفر الذنب وقابل التوب شديد العقاب شديد العقاب. إليه المصير. إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم فكيف كان

وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم وذلك هو الفوز العظيم ربنا وأدخلهم جنة ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم وقهم السيئات وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم وذلك هو الفوز العظيم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل Love. صدق الله.